الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال: أما في المنقطع فمجاز في الأصح. الاستثناء بمعنى الإخراج في المنقطع من باب المجاز وليس من باب الحقيقة. وقد أخذنا أمثلته، وأن ما في القرآن من استثناء منقطع إلا تكون فيه بمعنى لكن، ما لهم به من علم لاتباع الظن، لكن اتباع الظن. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ليس من جنسهم، فهو استثناء منقطع لكن إبليس معنى. وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيسو، استثناء منقطع أيضا. أما المتصل فهو حقيقة ونقل الاتفاق عليه، لكن بعضنا قال الخلاف في أنه حقيقة أم لا. تمام. التي بعدها والأصح، قال رحمه الله والأصح أن المراد بعشرة في عالية عشرة إلا ثلاثة، العشرة باعتبار الآحاد، ثم أخرجت ثلاثة ثم أسند إلى الباقي تقديرا وإن كان قبله ذكرا. طيب، هذه المسألة في الاستثناء، بعضهم أنكر وجود الاستثناء في لغة العرب لما فيه من التناقض والتنافي، لأن قولك قام زيد قام القوم إلا زيدا، إما أن يكون زيدا، إما أن يكون زيد داخلا في قولك القوم، وإما أن يكون غير داخل، تقديران لا ثالث لهما. إذا قلنا هو داخل في القوم فتكون أثبت له القيام في جملة القوم، ثم نفيت عنه القيام في قولك إلا زيدا، فزيد مثبت له القيام ومنفي عنه القيام، وهو شيء واحد، موضوع واحد، فيؤدي للتناقض. هذا على تقدير دخوله. وإن قلنا إن زيد غير داخل في كلمة القوم، كيف أخرجناه؟ كيف استثنيناه؟ لأن استثناء كما سبق إخراج، هو غير داخل، والإخراج إنما يكون لشيء قد دخله. من هذه الشبهة أنكر بعض العلماء وجود الاستثناء في لغة العرب لما فيه من التناقض والتنافي، كما رأينا بتقدير الدخول وبتقدير عدم الدخول. فما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أن ذهب العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب: في نحو قام القوم إلا زيدا، في نحو له علي عشرة إلا ثلاثة، لأجل أن يدفعوا هذا التناقض الذي أبداه بعض العلماء. ولهذا قال بعض الحنابلة بعدم صحة الاستثناء في الطلاق، لأنك إذا قلت، إذا قال الشخص لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، في تناقض. إذا قلنا أن الاثنتين داخلة في ثلاثا فيكون حكمه بالطلاق، فليس صح أن يتراجع عنه باستثناء الاثنتين. وإن قلنا غير داخلة فكيف استثناها؟ يعني استثناء إخراج ما دخل، هذه غير داخلة. فقال بعض الحنابل بعدم صحة الاستثناء في الطلاق، فلو قال لزوجتي أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين تلزمه الثلاث، أخذ من هذا المذهب. لدفع هذا التناقض ذهب العلماء قلنا إلى ثلاثة مذاهب في تفسير الاستثناء، فاختار الشيخ رحمه الله تعالى أحد هذه الأقوال الثلاثة، عبر عنه بقوله الأصح. والأصح أن المراد بعشرة في قولك في علي عشرة إلا ثلاثة، العشرة باعتبار الآحاد، ثم أخرجت ثلاثة ثم أسند إلى الباقي تقديرا وإن كان قبله ذكرا. هذا القول لبعض العلماء، وهو قول ابن حاجب رحمه الله، اختاره الشيخ زكريا تبعا لجمع الجوامع السكي رحمه الله. إذا قال شخص في الإقرار لزيد علي عشرة إلا ثلاثة، هنا يأتي التنافي. إذا قلنا إن الثلاثة داخلة في العشرة فقد لزمته العشرة، كيف استثناء؟ والاستثناء لا يصح، والإقرار لا يصح الرجوع فيه، تلزمه عشرة، فتكون الثلاثة محكوم عليها بأنها لزيد ومحكوم عليها بأنها ليست لزيد. حكم عليه أولا بأن لزيد في ضمن قوله علي عشرة، حكم عليه ثاني بأنها ليست لزيد في قوله إلا ثلاثة، فأدى إلى التناقض. وإن قلنا الثلاثة غير داخلة في العشرة أصلا فليصح استثناؤها، لأن الاستثناء إخراج ما دخل. فالقول الأصح الذي اختاره الشيخ رحمه الله المراد بقولك عشرة في من قولك لزيد علي عشرة إلا ثلاثة، العشرة باعتبار الآحاد، ثم أخرجت ثلاثة ثم أسندنا إلى الباقي وهي السبعة تقديرا، وإن كان الإسناد قبله ذكرا. فهذه المسألة الخلاف فيها هل الاستثناء إخراج قبل الحكم أم إخراج بعد الحكم، فيكون فيه تناقض، هل هو إخراج بعد الحكم على المستثنى منه أم لا. الأصح أن هنا جعل الاستثناء إخراج بعد قبل الحكم، أولا أخرج ثم حكم كما قال ثم أسند إلى الباقي تقديرا وإن كان الإسناد قبله ذكرا، لكن حكما لم يكن قبل، لم يكن إسناد قبله حكما. فإذا قال له علي عشرة أو يزيد علي عشرة إلا ثلاثة، المراد بالعشرة هنا العشرة باعتبار الآحاد، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إلى العشرة فيها. ثم أخرج الثلاثة في قوله إلا ثلاثة، أخرجها من العشرة، ثم أسند الباقي، ثم أسند إلى الباقي وهي السبعة تقديرا، فكأنه قال له علي سبعة. وإن كان الإسناد إلى الإسناد قبله قبل إخراج الثلاثة ذكرا في اللفظ فقط، فالاستثناء على هذا هو أن الحكم في الاستثناء أو الإخراج في هذا قبل الحكم، لم يحكم على الثلاثة بأنها لزيد إلا بعد ما استثنى، لكنها أسند إليها في اللفظ فقط. مضت المسألة هذه هل الاستثناء إخراج من اللفظ والحكم أم من أحدهما، مضت البارحة المسألة هذه، وأن فيها مذهب سيبويه وظهر كلام سيبويه أن الاستثناء إخراج من اللفظ ومن الحكم معا. في تفسير قولي في الاستثناء الاستثناء إخراج، أي إخراج من اللفظ والحكم معا. فعلى هذا الرأي هو إخراج فقط من اللفظ كما قال وإن كان قبله ذكرا، فهو أولا أسند في قوله له علي عشرة، العشرة باعتبار الأحد من واحد إلى عشرة في الذكر، ولم يحكم على الثلاثة بأنها مستثناة. بعد أخرج الثلاثة بقوله إلا ثلاثة، ثم أسند الباقي وهي السبعة تقديرا، أسند إليه في الإقراء كأنه قال له علي سبعة. وإن كان الإسناد قبل الإخراج إخراج الثلاثة ذكرا، فالعشرة مسند إليها من باب الذكر فقط في اللفظ، ثم أخرج الثلاثة من العشرة ثم حكم على الثلاثة ثم حكم على السبعة بأنها لزيد، فالحكم على هذا بعد الإخراج بعد الاستثناء لا قبله، فيكون استثنى حقيقة من اللفظ فقط لا من الحكم، لم يحكم عليها بعد. نعيده، قوله له علي عشرة إلا ثلاثة، هل حكم على السبعة بأنها لزيد؟ لم يحكم عليها بعد، فهو قال المراد بالعشرة هنا العشرة باعتبار الآحاد من واحد إلى عشرة، ثم أخرج الثلاثة إلا ثلاثة من العشرة فبقيت سبعة، لما بقيت سبعة أسند إليها الإقرار كأنه قال له علي سبعة تقديرا، كأنه قال له علي سبعة ثم قال ثم أسند إلى الباقي أي السبعة تقديرا، أسند الحكم إليها. وإن كان قبله ذكرا، وإن كان الإسناد قبل إلى العشرة من باب الذكر فقط، لما قال له علي عشرة أسند إليها في الذكر فقط، مسند المسند إليه له علي عشرة، مسند المسند إليه، هذا الإسناد ليس في الحكم وإنما في الذكر فقط في اللفظ. بعد أن استثنى أخرج الثلاثة أسند الحكم أو ثبوت المال في ذمته إلى السبعة فقط، فهو حكم بعد أن أخرج، حكم بعد إخراج ليس قبل الإخراج، حتى يفر من التناقض، لأنه لو أسند الحكم إلى العشرة قبل حصل تناقض من ضمن العشرة الثلاثة، فالثلاثة التي من العشرة ثبت في ذمته لزيد، فكيف يتراجع عنها بقوله إلا ثلاثة؟ فهي محكوم عليها أولا بأنها لزيد ضمن العشرة، ثم محكوم عليها ثانيا بالاستثناء بأنها ليست لزيد لوجود الاستثناء. هربوا من هذا التناقض ودفعوا هذا التناقض بأن الإسناد أولا للعشرة فقط للفظ العشرة، ثم أخرج الثلاثة، فبقي الحكم للسبعة الباقية تقديرا كأنه قال له عليه سبعة. وإن كان هذا الإسناد مضاف للعشرة قبل الإخراج في اللفظ فقط لا في الحكم، وسند للسبعة فقط حكما بعد الإخراج. واضح إن شاء الله؟ والأصح أن المراد بعشرة في علي في قولك لزيد علي عشرة إلا ثلاثة العشرة باعتبار الآحاد، ثم أخرجت ثلاثة بقولك إلا ثلاثة، ثم أسند إلى الباقي وهو سبع تقدير، وإن كان الإسناد قبله أي قبل إخراج الثلاثة ذكرا أي في اللفظ فقط. هذا القول في المسألة الذي اختاره الشيخ رحمه الله تعالى، لكنه يخالف بهذا اختيار جمهور الأصوليين. فقوله له علي عشرة أو لزيد علي عشرة، هذا المستثنى منه مراد بتمامه لا في اللفظ فقط، مراد بتمام في اللفظ لا في الحكم. ثم أخرج الثلاثة منه، بقيت سبعة أسند الحكم إليها تقديرا، أسند الحكم إلى السبعة وهو لزوم في الذمة إلى السبعة تقديرا فقط. فالثلاثة إذن ليس الحكم مسندا إليها، ليس محكوم عليه بأنها في ذمته لزيد في قوله عشرة، لأن الإسناد في قوله عليه عشرة في اللفظ دون الحكم. فلما قال إلا ثلاثة يكون أخرج واستثنى من اللفظ والحكم، أم استثنى من اللفظ فقط؟ استثنى من اللفظ فقط، لأنه لم يحكم على العشرة بعد، لم يحكم على العشرة بعد، حتى لو حكم لأدلة التناقض، وإنه بعد أن أخرج الثلاثة من العشرة حكم على السبعة الباقية. فلما قال له علي عشرة لم يحكم عليها بأن في ذمته، وإنما إسناد فقط في اللفظ في الذكر. قال إلا ثلاثة أخرج الثلاثة، فيكون أسند الحكم إلى السبع المتبقية تقديرا حتى لا يكون فيه تناقض. كيف أثبت الحكم للثلاثة بأن في ذمته ثم نفاه باستثناء؟ لأن الاستثناء من الإثبات نفي، كما سيأتي إن شاء الله. واضح إن شاء الله؟ هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. لكن هذا يشكل كما قلنا على ما اختاره سيبويه رحمه الله تعالى من أن الاستثناء إخراج من الحكم واللفظ معا، ليس إخراج من اللفظ بل هو إخراج من الحكم ومن اللفظ. فلما قال له علي عشرة إلا ثلاثة استثنى الثلاثة من لفظ العشرة، واستثنى الثلاثة من حكم العشرة، حكم أنها ثابتة في ذمته، إخراج من اللفظ ومن الحكم. ولكن يؤيد هذا القول اتفاق أهل اللغة والعارفين بلغة العرب أن الإسناد أنه لا يحكم بالإسناد قبل تمامه لتوقع ما سيأتي من شرط أو من صفة أو من استثناء. فإذا قال أكرم بني تميم إن جاءوك، فالعالم العربية لا يحكم بالإسناد مباشرة قبل تمام الكلام، من تمام الكلام الشرط إن جاءوك. أكرم بني تميم الفقهاء لا يحكم عاقل أو عارف بالعربية بهذا الإكرام إلا بعد تمام الإسناد. وكذلك في الاستثناء أكرم بني تميم إلا زيدا نفس الحكم، فهو محكوم عليه في الكل فلا يؤدي إلى التناقض. هذا القول الذي قاله رحمه الله تعالى في هذه المسألة، فليس في هذا الحال إلا إثبات وليس فيه نفي دفعا للتناقض، ليس فيها إلا إثبات. ما هو الإثبات؟ إثبات الحكم إلى السبعة فقط، وليس فيها إثبات حكم العشرة. الإسناد للعشرة كان في اللفظ في الذكر ليس في الحكم. لو قلنا هو أسند إلى أو حكم على العشرة بأنها في ذمته لزيد، بعد ذلك استثنى، نقول في إثبات ونفي. الإثبات أن العشرة في ذمته لزيد، والنفي بقوله إلا ثلاثة فيؤدي إلى التناقض. أما إذا قلنا بهذا المذهب هو أن المراد بعشرة في قوله عليه عشرة إلا ثلاثة العشرة باعتبار الآحاد في اللفظ فقط، ثم أخرج منها ثلاثة، بعد أن أخرج الثلاثة منها أسند الحكم إلى الباقي فأتى الإسناد بعد الإخراج، فعندنا إثبات فقط وهو إثبات الحكم للسبعة وليس فيه نفي الحكم عن الثلاثة، لأن الثلاثة بضمن العشرة لم يأتي الحكم بعد، فبط إسناد في اللفظ، الحكم أتى للسبعة المتبقية بعد إخراج الثلاثة. هذا قول في المذهب واختاره قلنا تبعا لابن الحاجب رحمه الله تعالى. وهناك قول آخر في المذهب ونسب إلى الجمهور لما قال له علي عشرة إلا ثلاثة، المراد بقوله له علي عشرة هذه العشرة المراد بها السبعة، لو علي عشرة إلا ثلاثة المراد بالعشرة هنا السبعة من إطلاق الكل وإرادة الجزء والقرينة، لأن هذا مجاز الأنصار قرينة تعيين قوله إلا ثلاثة، جعلوا إلا ثلاثة قرينة لفظية على أن المراد بالعشرة السبعة، أطلق العشرة وأراد السبعة كما يطلق الكل ويراد الجزء وعكسه يطلق الجزء ويراد الكل، وقد نضط هذه العلاقة في باب المجاز. هذا قول الأكثر، هذا قول جمهور الأصوليين. وهناك قول ثالث في المسألة كما ذكر في الشرح وهو قول الباقلاني وإمام الحرمين رحمه الله تعالى، أن قوله له علي عشرة إلا ثلاثة هذا اسم واحد مركب واحد، اسم واحد كأنه قال له علي سبعة، سمى قوله له علي سبعة بقوله له علي عشرة إلا ثلاثة، فهو اسم واحد كما قال رحمه الله. معنى عشرة إلا ثلاثة بإزاء اسمين، مفرد هو سبعة ومركب هو عشرة إلا ثلاثة، هذا التركيب له علي عشرة إلا ثلاثة المراد به له علي سبعة، لكن يضعف هذا أن العرب لا تركب من ثلاثة في الإعلام، أنا ركب من ثلاثة عشرة إلا ثلاثة، في لغة العرب التركيب أكثر ما يكون من اثنين، تأبط شرا شاب قرنا إذا جعل علما، هنا تركب من ثلاثة عشرة وإلا وثلاثة كما قاله بعضهم، وانتقد هذا وقال إن هذا خارج عن قوانين لغة العرب، قاله ابن حاجب رحمه الله تعالى. والأصح أن المراد بعشرة في قولك علي عشرة إلا ثلاثة العشرة باعتبار الآحاد، ثم أخرجت الثلاثة ثم أسند إلى الباقي تقديرا وإن كان قبله أي إسناد قبل الإخراج ذكر، هذا كله من أجل دفع التناقض الذي أبداه بعض الأصوليين على قانون الاستثناء، فقال لا تناقض هنا، فعلى ما اختار المؤلف رحمه الله تعالى ليس فيها إلا إثبات وليس فيها نفي، ليس فيها إلا إثبات، لكن هذا التركيب على اختياره رحمه الله تعالى يحتمل أنه من باب أنه فيه إخراج وأنه فيه استثناء فيكون تخصيص في الاستثناء، خصص عشرة بقوله ثلاثة على سبيل الاحتمال لا على سبيل القطع. أما على قول الباقلاني إنها مركبة فليس فيه تخصيص قطع، صارت علما على هذا العدد. وعلى القول الأول الذي هو قول الجمهور، ما هو قول الجمهور فيها له علي عشرة إلا ثلاثة، ما قول الجمهور عشرة أطلقها وأراد الجزء السبعة يكون فيه تخصيص، والتخصيص بالمجاز من إطلاق الجزء من إطلاق الكل وإرادة الجزء، تخصيص بالمجاز يعني المذهب مخالف للجمهور في هذه المسألة. نعم، تبع الشيخ السبكي رحمه الله الذي تابع ابن الحاجب في تفسير هذا الاستثناء. فعلى المذاهب هذه الثلاثة إذن ليس فيها تناقض، فيه إثبات لكن ليس فيه نفي، التناقض أتى إذا كان فيه إثبات ونفي على موضوع واحد. عرفنا على المذهب الذي اختاره الأصح أن فيه إثبات فقط. ما هو الإثبات؟ أنه أسند الحكم إلى 7 فقط، ولم ينفي عن 3 أولا، لأن الإسناد إلى 10 التي ضمنها 3 من باب اللفظ والذكر. على رأي الجمهور أنه أطلق 10 وأراد 7، أطلق الكل وإرادة الجزء، يكون فيه إثبات، أثبت أن 7 في ذمتي. بأي لفظ؟ لا، بأي لفظ أثبت أن 7 في ذمتي لزيد على رأي الجمهور؟ بلفظ 10. 10 غير مرادة، المراد 7. أطلق 10 وأراد بعضها، وهي 7 بقرينة إلا 3، فيه إثبات فقط، أثبت أن في ذمتي 7، وليس فيه نفي 3. وعلى رأي الباقلاني من الحرمين أنه مركب، كذلك فيه إثبات أن في ذمتي 7 لا 10، وليس فيها نفي. طيب، على رأي الشيخ زكريا الذي عبر عنه بالأصح، هل فيه إخراج أم لا؟ هل فيه إخراج؟ فيه إخراج ثم أخرجت، لكنه إخراج من اللفظ لا من الحكم. فيه إخراج إذا موجود على رأي أي ذكر في اللفظ. على رأي الجمهور لا إخراج فيه، أطلق 10 وأراد 7. وعلى رأي الباقلاني كذلك ويوم الحرمين لا إخراج فيه. فلما كان على رأيه فيه إخراج جعله أصح لوجود الإخراج، لأن الاستثناء كما سبق إخراج، وهذا استثناء، سوب استثناء لو علي 10 إلا 3. المذهبان الآخران لا يتحقق فيهما إخراج، فلهذا صحح هذا القول لابن حاجب وإن كان خالف مذهب الجمهور. لماذا صححه؟ لأن فيه إخراج، هو ذكر، نعم، وإن كان خالف مذهب سيبوي رحمه الله تعالى في الإخراج. تفضل. قال: ولا يصح مستغرق. ولا يصح مستغرق، الاستثناء والمستغرق من شروط الاستثناء اتصاله كما سبق بحسب العادة، ومن شروطه عدم الاستغراق وأن يكون متكلم واحد فغير النبي صلى الله عليه وسلم. من شروطه عدم الاستغراق ولا يصح مستغرق، فإن استغرق المستثنى المستثنى منه فإنه يبطل، كما لو قال له علي 10 إلا 10 تلزمه 10، قال أنت طالق 3 إلا 3 تلزمه 3، الاستثناء لاغي إلا 3 هذا يلغو، كأنه قال أنت طالق 3، وكأن ذاك قال له علي 10 وسكت، يلغو المستثنى الاستثناء ويلزمه المستثنى منه. وقد حكي الإجماع والاتفاق على أنه لاغي إذا كان مستغرق، حكاه جماعة، إلا أنه وجد مخالف في هذا المسألة كما قال الزركشي رحمه الله، خالف بعض الحنفية فجوزوه، جوزوا الاستثناء مع الاستغراق إذا كان المستثنى بغير لفظ المستثنى منه، يجوز، كما لو قال نسائي طوالق إلا هؤلاء وأشار إلى نسائه كلهن، فقالوا يصح هذا الاستثناء. أما إذا كان المستثنى بلفظ المستثنى منه فلا يصح، كأن قال نسائي طوالق إلا نسائي، ما يصح. أنت طالق 3 إلا 3، ما يصح، لأن المستثنى أتى بلفظ المستثنى فلا يصح. فإن أتى بغير لفظه كأن قال نسائي طوالق إلا هؤلاء، أو قال أنت طالق 3 إلا هذه، لم يأتي بلفظنا أتى بالإشارة، فيصح عندهم مع وجود الاستغراق. هذا مذهب الحنفية. هناك قول للمالكية لابن طلحة من المالكية كما في كتابه المدخل، قال إن الاستثناء المستغرق يصح، صحح الاستثناء المستغرق. فبهذا دفع حكاية الاتفاق وحكاية الإجماع على عدم صحة الاستثناء المستغرق. المذهب بطلانه، وهو قول جمهور العلماء إن لم يكن في المسألة إجماع واتفاق، لكن صححوا في المذهب مسألة فيها استثناء مستغرق، صححوها، وهي ما لو تعاقبت الاستثناءات وتعاطبت ستأتي يصح. قال له علي 10 إلا 8 إلا 5، الاستثناء مستغرق وزيادة، صححوا هذا. أو قال أنت طالق 3 إلا 2 إلا واحدة صحيح، وهذا استثناء لوجود التعدد. ستأتي إن شاء الله المسألة في كلامه رحمه الله تعالى، ذكر استثناء المتعدد. هنا مسألة مهمة في الاستغراق في بعض الأبواب، يأتي الاستثناء في باب الوصية، واستثناء في باب الإقرار، واستثناء في باب الطلاق. في ثلاثة الأبواب يكثر الاستثناء في الوصية والإقرار والطلاق. الاستثناء في الطلاق وفي الإقرار المستغرق باطل ويلزمه المستثنى منه، كما رأينا له علي عشرة إلا عشرة يبطل قوله إلا عشرة وتلزمه عشرة كاملة. قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا تطلق ثلاثا، ويلغو قوله إلا ثلاثا. إلا الاستثناء في الوصية فإنه يصح فقط، الاستثناء المستغرق في الوصية يصح كما نص عليه القاضي المجلي رحمه الله وإمام الحرمين وذكر الغزالي حكما وتعليلا، كما قال السبط بن أرديني رحمه الله تعالى في الترتيب وفي إرشاد الفارض. صورتها لو كان معه ابنان، شخص معه ابنان فقال أوصيت لزيد بمثل نصيب ابني إلا نصف المال، هنا استثناء مستغرب، معه ابنان فقال أوصيت لزيد بمثل نصيب ابني إلا نصف المال، فقالوا هذا الاستثناء يصح ويكون رجوعا عن الوصية كأنه لم يوصي ولا تلزمه الوصية، ونقول إلا نصف مال يلغو، لا يصح هذا الاستثناء. ودليل صحتي أننا ألغينا، أننا أبطلنا الوصية وجعلنا قوله إلا نصف مالي رجوعا عن الوصية. الطلاق والإقرار لا يصح فيه، قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، هل يصح الاستثناء؟ يلغو وتلزمه الثلاث. في الوصية ما تلزمه الوصية، في الإقرار لو عليه عشرة إلا عشرة تلزمه عشرة ويلغو قوله إلا عشرة ولم يصح. ما الفرق بين باب الإقرار والطلاق وبين باب الوصية؟ الفرق بينهما هو أن الوصية يصح الرجوع فيها، فصح الاستثناء المستغرق وكان الاستثناء المستغرق رجوعا، أما الإقرار والطلاق لا يصح الرجوع فيه. الطلاق ما يصح الرجوع فيه، طلق زوجته ثم قال تراجعته تحسب عليه طلقة، تجوز له الرجعة لكن تحسب عليه طلقة، تنقص من عدد الطلاق. ما يصح أن نقول تراجعته ولا ننقص من عدد الطلاق، ننقص من عدد الطلاق، لكن يصح أن نتراجع، أن يراجعها لا أن يرجع عن طلاقه تطليق تحسب عليه. أوصيت لزيد مثل نصيب ابني إلى نصف مالي، وصية بكم؟ ابن له النصف. والابن الآخر نصف. له النصف، والموصى له كم؟ إلا نصف مالي. لو لم يقول إلا نصف مالي كم الموصى له؟ له ابنان، قال أوصيت لزيد مثل نصيب أحد ابني هذين، كم الموصى له؟ ثلث. ثلث، بصورة يكون الموصى له الثلث. فلما قال إلا نصف مالي هذا مستغرق وزيادة، مستغرق وزيادة، مع ذلك جعلوا صححه الاستثناء وجعلوه رجوعا عن الوصية. فنجعل عليكم السلام، نجعل المسألة من ثلاثة، ثلث للموصى له ولكل واحد من الأبناء ثلث. لو قال أوصيت له بنصيب أحد ابني لم يقل بمثل، ما الحكم؟ يتغير الحكم أم لا؟ ما يتغير، على الأصح على صح مثلا ما يتغير، خلاف لأبي منصور من الشافعية. طيب لو قال أوصيت له بمثل نصيب، هو معه ابنان، معه ابنان، قال أو لا معه ابن واحد فقط، فقال أوصيت له بمثل نصيب ابن لي لو كان، مثل نصيب ابن لي لو كان، كم نعطيه؟ ابن واحد فقط، وقال أوصيت له بمثل نصيب ابن لي لو كان، يعني بنصيب ابن ثاني لو كان ليس معه ابن ثاني، فنعطيه الثلث، فنقدر أن الابن الثاني موجود، فكم للابن الثاني؟ ثلث. لو كان ابن ثاني كم المسألة تكون من كم؟ من اثنين، فكم الابن الثاني؟ واحد، فنضع فوق الاثنين مثل الواحد تبلغ كم؟ ثلاثة. لكن في ذي الصورة لو كان له ابنان فقال أوصيت لزيد بمثل نصيب ابن ثالث لو كان، نصيب كم تكون؟ بالربع. فالمسألة الورثة من اثنين الموجودين، نقدر الوارث الثالث موجودا كم تكون؟ من ثلاثة. كم الوارث الثالث؟ واحد من ثلاثة، فنضيف أقول الثلاثة واحد، تكون المسألة من أربع بالربع على الصحيح في المذهب. فرق بين أوصيت له بمثل نصيب ابن لو كان، أوصيت له بمثل نصيب ابن موجود لو أن يكون موجود، فإن كان معدوم في الوصية باطلة إذا لم يقول لو كان. وهذه خطأوا فيها القاضي بن عبسين من قضاة الشحر، القاضي بن عبسين أخطأ في هذه المسألة، خطأه الشيخ بن حجر رحمه الله تعالى من مكة. نعم. فجعل وصية في هذه المسألة الأخيرة جعلها بالثلث، والصحيح أن الوصية فيها بالربع، هذا مذهب معتمد مذهب الشافعي. والذي اختلف مع بحرك في مسألة فقهية، قاضي بن عبسين كان في زمن بحرك، بحرك صاحب اللغة، نعم فقيه، درس في زبيد وأخذ فقيه وأخذ الفقه واللغة من زبيد، فاختلف معه في مسألة، ثم إن ابن عبسين أطلع بحرك على نص المسألة في الروضة، وجود في الروضة، فجاء بحرك وطلع الجامع، طلع منبر الجامع في الشهر وقال إن ألا إن المسألة التي اختلفت مع ابن عبسين الحق فيها معه أمام الناس، تراجع أمام الملأ، إيه ولا يصح مستغرب، تمام. والأصح صحة استثناء الأكثر والمساوي إيه؟ والعقد الصحيح. والأصح صحة استثناء الأكثر والمساوي والعقد الصحيح. والأصح صحة الاستثناء، من شروط صحة الاستثناء عدم الاستغراق فقط، ليس من شرطه أن يكون الاستثناء من النصف أقل، بل يصح الاستثناء من أكثر من النصف، والأصح صحة الاستثناء الأكثر من الباقي، فيكون الباقي أقل من النصف، كما لو قال له علي عشرة إلا تسعة فيصح على الصحيح هو المذهب. وهي مسألة خلافية بين أهل اللغة وبين أهل الأصول، والأصح الصحة، فقد جاءت آيات في جواز ذلك، صحة الاستثناء من الأكثر، وهو صحة استثناء الأكثر وهو قول أكثر العلماء، قول الأكثر صحة استثناء الأكثر خلاف الحنابلة. قوله جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، مع قوله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين، أخذ العلماء منه صحة استثناء الأكثر. قال في الآية الأولى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، الذين اتبعوا الشيطان كثير الأكثر من الأقل، ها الأكثر، فصح الاستثناء استثناء الأكثر. فإن قال الذين اتبعوا الشيطان هم الأقل، نقول ماذا تقول في قول جل وعلا لأغوينهم أجمعين إلا عبادك، فجعل المستثنى المخلصين. إذا قلت إن الذين يتبعوا الشيطان هم الأقل، فكيف سيكون من لم يتبع الشيطان هم الأكثر، فاستثنى الأكثر في تلك الآية. وإن قلت الذين اتبعهم الذين هم مخلصون هم الأقل، فالآية الأولى أن الذين أغواهم الشيطان هم الأكثر، ولا محيص لك إلا أن تجعل الاستثناء منقطعا بمعنى لكن هذا خلاف الأصل، الأصل أن يكون الاستثناء متصلا لا منقطعا. فاستدلوا بهاتين الآيتين على صحة استثناء الأكثر. وقال صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحب لها أن تأط، ما من موضع شبر إلا وفيه ملك يسبح، ما من موضع شبر إلا وفيه ملك يسبح. هل الأكثر في مساحة السماء هذا أم هو قليل؟ الحديث سيق لبيان أن السماء ملئت بالملائكة. هذا قال ما من وضع شبر إلا وفيه ملك. إذن استثنى الأكثر لأنه قال أطت السماء وحق لها أن تطوى. أطت أي صدر لها صوت كصوت الرحل لما يكون مثقلا بالأحمال، دليل على صحة استثناء الأكثر، لأن الحديث سيق لبيان أن الملائكة في السماء كثر، ما من وضع شبر لو فيه ملك يسبح لله جل وعلا. فصحيح صحته، صحة استثناء الأكثر. قلنا فيه خلاف جمهور العلماء على هذا الرأي، وهو مذهب الشافعية خلاف الحنابلة، وذهب جماعة من أهل اللغة إلى إنكار أو إلى عدم صحة الاستثناء، استثناء الأكثر، منهم ابن جني رحمه الله والزجاج وابن قتيبة لم يصححوا استثناء الأكثر وحكموا عليه بالبطلان. كما قال ابن جني رحمه الله لو قال له عندي 100 إلا 97 ما كان متكلما بالعربية، وكان عابثا وكان عبثا من القول. لو قال له علي، لو قال له علي 100 إلا 97 ما كان متكلما بالعربية، استثنى الأكثر، وكان عبثا من القول. وكذلك منعه الزجاج وابن قتيبة رحمهم الله. قول الله جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، استدل به بعضهم على صحة استثناء الأكثر. قم الليل إلا قليلا، فسر القليل بقوله نصفه، أو انقص منه قليلا من أو زد عليه من القليل أو من النصف. فجمعت الآية والاستثناءات الثلاثة، استثناء الأكثر أو زد عليه، واستثناء الأقل أو ينقص منه قليل، واستثناء المساوي نصفه، جمعت الثلاثة الاستثناءات. لكن هذا الاستدلال نوزع فيه، لأنه يصح أن نجعل نصفه ليس بدلا وإنما مفعول لفعل محذوف تقديره قم نصفه، قم الليل إلا قليلا قم نصفه، فليس بدلا. لكن يضعف هذا أنه أمره أولا بقيام النصف، ثم أمره بقيام، أمره أولا بقيام الليل إلا قليلا، ثم أمره بقيام النصف، فيكون فيه تخالف. فالأفضل نجعل قم الليل إلا قليلا نصفه بدلا، فيمكن استدلاله بها على هذه المسألة، وهي صحة استثناء الأكثر. فلو قال له علي 10 إلا 9 كم تلزمه؟ لو علي 10 إلا 9 يلزمه كم؟ 1. قال أنت طالب 3 إلا 2 تلزمه 1، لصحة استثناء الأكثر. قال لها أنت طالب 3 إلا 2 ونصف، كم تطلب؟ إلا 2 ونصف، ونصف 3. هذا استثناء مستغرب، كأنه قال أنت طالب 3، إما من باب السراية وإما من باب إطلاق الجزء إرادة الكل، على الخلاف بين العلماء في هذه المسألة فيما لو أضاف الطلاق إلى كسر. لأنه لو الحكم تلزمه 3، لأن قوله إلا 2 ونصف استغرب. نعم، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين.